ملخص كتاب حجر الشمس بوح الطب النفسي والجسدي من أخدر.com لمؤلفته لما محمد. كثيرون منا يعد المرض النفسي وصمة، بل ويتهم مرضاه بالجنون، ولذا يتجنب أغلب الأشخاص زيارة الأطباء النفسيين قدر الإمكان لما يعانون من أوهام وخزعبلات، غير مدركين أن المرض النفسي ينتشر بيننا كالهواء ويستنشقه الجميع وهم ليسوا استثناء. ولذا كان هدف هذا الكتاب تصحيح أغلب المفاهيم الخاطئة المتداولة عن الطب النفسي ومحاولة زيادة الوعي الثقافي بشأنه، وكيف أنه مثل أي مرض يصيب الإنسان. فما أنواع الأمراض النفسية والطرق المثلى للتعامل مع المرضى النفسيين؟ ولماذا اختارت المؤلفة حجر الشمس وجعلته عنواناً للكتاب؟ فهذا ما سنرى عبر السطور المقبلة. أولاً، المرض النفسي كأي مرض عضوي. أولى خطوات فهم الطب النفسي أو التعامل مع أحد المرضى النفسيين هو معرفة أنه مثل أي مرض عضوي يصيب الإنسان. فمثلاً، لو أصيب أحد الأشخاص بالقلب فسيذهب على الفور لرؤية طبيب قلب، ويمتنع عن أكل المواد الدهنية ويأخذ أدويته بانتظام. ونفس الأمر بالنسبة للمرض النفسي، ففور تشخيصك بالإصابة بأحد أمراضه ينبغي متابعة الذهاب إلى الطبيب النفسي. أثبتت الدراسات الحديثة أن المرض النفسي يكون بسبب اضطراب في النواقل الكيميائية في الدماغ، فمثلاً نقص السيروتونين يسبب القلق والاكتئاب، وزيادة الدوبامين تسبب توهمات وذهاناً، ولذا يتوجب على المريض أخذ أدويته والانتظام عليها كي لا يتأزم وضعه الصحي، حيث اكتشف العلم الكثير من الأدوية كمضادات الذهان والاكتئاب ومهدئات المزاج، كما تم اكتشاف فوائد عدة لملح الليثيوم في علاج العديد من الأمراض النفسية ومنها الاكتئاب، كما يلعب العلاج المعرفي السلوكي دوراً مهماً في حل بعض المشكلات الأولية ويمنع تفاقمها من خلال تدخل إيجابي يحدث تأثيراً فارقاً بحياة المريض. كما أن هناك مصطلح الطرف الثالث الذي من الممكن أن يمثله أي شخص منا، حيث إنه هو الشخص الذي يدرك مرض أحد أصدقائه أو أقاربه النفسي ويحاول مساعدته، فيجب عليه أن يتحلى بالصبر والاهتمام ويباشر القراءة أكثر عن المرض، وعليه زيارة طبيب نفسي لأخذ المشورة منه ومناقشة أفضل طرق العلاج، ثم يبدأ بتشجيع صديقه لأخذ الخطوة وتقبل مرضه. وتذكر أن بإمكانك دائماً أن تحدث فرقاً في حياة شخص يعاني بتصرف واحد صحيح تقدمه له. ثانياً، أكثر الأمراض النفسية شيوعاً. ذكر الكتاب العديد من الأمراض النفسية الشائعة وغير الشائعة عن طريق عرضها في حكايات أتت للكاتبة على مدونتها، ومنها الاضطراب ثنائي القطب Bipolar Disorder. فهل وصل الأمر مع أحدكم يوماً ما إلى أن تنقلب حالته النفسية من الفرح والسعادة إلى نوبات من الهوس والانفعال بطريقة مفاجئة؟ إذا كنت كثير الشعور بذلك، فمن المحتمل أن تكون هذه الأعراض ناتجة عن إصابتك باضطراب ثنائي القطب، وهو مرض شائع للغاية. يقال إنه يصيب العباقرة أو المبدعين، وتلعب الوراثة دوراً مهماً فيه. إذ يصاب المريض بفترات متناوبة من الابتهاج والاكتئاب تتحول إلى نوبات إن لم يلتزم المريض بالعلاج الذي يختلف حسب حدة النوبة والأعراض. وتذكر، إن تكرر فشلك في شيء ما، فإياك أن تحمل نفسك أو غيرك المسؤولية، وسارع برؤية طبيبك النفسي قبل أن تصبح ضحية لهذا المرض النفسي. ومنها كذلك الاكتئاب depression، وهو ليس حزناً وعبوساً فقط، بل يأتي أيضاً على شكل فقدان الدافع والشغف ونقص تقدير الذات وانعدام الأحلام والطموح. فقد قدر عدد المصابين بالاكتئاب في عام 2015 بنحو 3% من عدد سكان العالم، وهذا يدل على كونه مرضاً خطيراً ينتشر انتشار النار في الهشيم دون أن نعي ذلك، بل ويصاحب الاكتئاب أعراض جسمانية شديدة مثل ألم المعدة والعضلات ونفخة البطن التي يظل يعانيها الشخص ويراجع كل اختصاصات الطب ما عدا الطب النفسي. ويتجاوب مرضى الاكتئاب مع الأدوية الموصوفة بعد 4 أو 5 أسابيع من الانتظام على أخذ الدواء بشكل يومي، لذا يجب على المريض ألا يتوقع التحسن بعد أول جلسة. وتعلم ألا ترفع سقف توقعاتك وألا ترى سلبيات الآخرين قبل إيجابياتهم، فلا أحد كامل، وهذه إحدى وصفات الحفاظ على نفسك من الاكتئاب. ثالثاً، اضطرابات الشخصية. هناك العديد من اضطرابات الشخصية التي تصيب العديد من البشر وتندرج تحت قائمة الأمراض النفسية، ومنها الفصام أو الشيزوفرينيا سكيزوفرينيا، وهو أحد أكثر الأمراض التي شوهها الإعلام ووصفوا مريضه بالجنون وبضرورة حجزه في المصحة لأنه يشكل تهديداً، في حين كونه مرضاً مثل باقي الأمراض يصيب الملايين من الأشخاص بأعراض تتراوح ما بين خفيفة إلى شديدة، ومن أكثر أعراضه شيوعاً هي الهلاوس وبخاصة السمعية منها والأوهام وخلل بالتفكير والتصرفات، كما تشيع الأفكار الانتحارية بين المصابين بالفصام، وأغلبها أعراض قابلة للعلاج والسيطرة عليها ولا تستدعي احتجازاً بالمصحة إلا نادراً. ومع وجود إرادة قوية وشبكة دعم اجتماعي سيتحسن المريض بالتدريج. ومنها كذلك اضطراب الشخصية المرتابة Paranoid Personality Disorder، ويسمى في اللغة العربية بجنون العظمة. والشك أحد الدوافع القوية التي تؤدي إلى الإصابة به، حيث يتسم مريضه بالشك الدائم في نوايا الآخرين وعدم القدرة على الغفران وتفسير الكلام والتصرفات بشكل عدائي. وغالباً ما يكون الشخص المصاب به يؤمن بنظرية المؤامرة، وينقسم إلى عدة أنماط، منها البسيط أو المتعنت أو الخبيث. وأهم شيء للتعامل معه هو مواصلة زيارة الطبيب النفسي والتركيز على إدراك الشخص لمرضه والتحرر من شكوكه وتحجيمها. كما أن هنالك أيضاً اضطرابات التعلق، إذ إنه نزعة داخلية فردية تجعل الشخص يتعلق بالأشخاص المقربين له منذ لحظة الولادة كالأم والأب، حيث إن هناك من يقول إن جميع العلاقات بين الأشخاص تخضع لتأثير طفولة كل منهم، وينقسم إلى عدة أنماط، منها التعلق الآمن والمقاوم والمتجنب. وعلى الرغم من أنه ليس من السهل علاج اضطرابات التعلق، فإن الوعي الذاتي النفسي يفيد بشكل كبير، كما أن المعالجة النفسية للفرد لمساعدته على فهم ظروف طفولته ونمط تعلقه تسهم بجعله أكثر إدراكاً وتسرع فترة العلاج. رابعاً، كيف نستطيع التأقلم مع بشاعة الواقع وجماله؟ عندما يواجه أي فرد منا بعض التوتر، فإن عقله الباطني يدفعه إلى عدة استراتيجيات نفسية تعمل على حمايته من التهديدات التي تشكل خطراً عليه، وتسمى تلك الدفاعات الاستراتيجية بدفاعات الأنا، وهي عديدة وتنقسم إلى دفاعات ناضجة وغير ناضجة ومرضية. ويتجاهل أغلب الأشخاص استخدامه لدفاعات الأنا في حين كونه يراها عند غيره، ولكنه فقط لا يملك الوعي الذاتي ليدرك وجودها لديه. وهنالك عدة طرق لاستخدام دفاعات الأنا، منها الإسقاط، حيث يحاول فيه الشخص حماية نفسه بإلصاق جميع مشاعره السلبية وعيوبه بالآخرين، كأن يقوم بلومهم على فشله، أو يقوم زوج بخيانة زوجته، ثم يصبح شكاكاً تجاهها، وهو دفاع أنا غير ناضج. وهنالك أيضاً وهم المرض، حيث يقنع الشخص نفسه بأن عجزه عن تحقيق أحلامه بسبب مرضه جسدياً، ويفعل الشخص ذلك في اللاوعي دون إدراكه لكونه يختلق أعراض المرض لأنه يظنه حقيقياً. ومن طرقه أيضاً الكبت، حيث يقوم المريض بكبت مشاعره السلبية غير المرغوبة اجتماعياً وأخلاقياً، ويمنع نفسه من التعبير عنها بشكل واضح وصريح لحماية نفسه من القلق والتوتر وغيرهما. وهنالك الفكاهة، حيث يقوم الشخص بتحويل شعوره السلبي حول موقف ما إلى مزحة لإضحاك نفسه ومن حوله، وهو دفاع أنا ناضج ومحبب في كثير من الحالات، ويشبهه التسامي الذي يقوم فيه الشخص بتحويل مشاعره السلبية تجاه أمر لفعل عمل محبب يبدع فيه. وهذه الدفاعات تسهم بشكل كبير في تقبل الفرد لبشاعة العالم من حوله، إذ إنها تعمل على حمايته من العديد من المشاعر كالقلق والتوتر وغيرهما، ولكن بشرط استخدامه لها بنسب معتدلة، وألا يفرط في استخدام دفاعاته، لأنها مثل أي شيء آخر، الإفراط في استخدامها يقود إلى آثار جانبية. خامساً، التشويه المعرفي في الطب النفسي. عرفه الطبيب الأمريكي آرون بيك بأنه تشوهات في طريقة التفكير في حال تكرارها وسيطرتها على الشخص، لأنها تجعله يتعامل مع الواقع بطريقة مرضية، وهو ليس مرضاً بقدر ما هو أسلوب مبالغ به للتفكير والتعامل مع الأمور، ويحاول فيه المصاب إقناع نفسه بتصرفاته غير مدرك أن هناك خللاً بتفكيره، ويميل تفكير المصاب به إلى اللامنطقية. والتشوهات المعرفية قد تكون نتيجة اضطرابات أخرى تسبب تشوهاً في تفكير الفرد، فلا يعرف من ماذا يعاني. وهنالك عدة أمثلة للتشويه المعرفي نستخدمها في حياتنا اليومية، ويجب أن نعرفها قبل أن تصبح عادة أو مرضا. ومنها القفز إلى الاستنتاجات، إذ يتنبأ الشخص بنتيجة موضوع ما دون وجود دلائل مادية. ومن أمثلته أيضا الاعتقاد بكونك على صواب دائما، حيث يحاول فيها الفرد إثبات أفكاره الخاطئة لمن حوله في حين عدم اهتمامه بآرائهم. وهنالك من يقوم بإلقاء اللوم على الآخرين ويحملهم سبب فشله، أو يقوم بإلقاء اللوم على نفسه ويجلد ذاته. ومن أمثلته أيضا التصفية العقلية، أي قيام الشخص بالتركيز على السلبيات وما قيل من خطأ في حقه ويحذف الإيجابيات، أي ينظر فقط إلى النصف الفارغ من كوب الماء. ومع استخدام العلاج المناسب من إعادة البناء الإدراكي والعلاج المعرفي السلوكي، تتغير التشوهات المعرفية للفرد وبالتالي السلوك الناتج عنها، ما يحسن من إدراك الشخص لتصرفاته ويجعله أكثر قدرة على الاستمرار في العلاقات الاجتماعية، ويطور من قدراته على فهم نفسه وكيفية التعامل معها، كما يصبح أقل عرضة للفشل. سادساً، الاستغلال السياسي للطب النفسي هو تعمد استخدام تشخيص نفسي خاطئ لمنع مجموعة من الأشخاص من الحصول على حقوقهم من خلال احتجازهم بتشخيص طبي خاطئ، أو خضوعهم لجلسات علاجية صعبة هم في غنى عنها، إذ يمتلك الطب النفسي إمكانية للإساءة للإنسان تفوق باقي فروع الطب الأخرى، لأن الطبيب النفسي يمتلك صلاحية تؤهله لاحتجاز المريض، كما يتيح تشخيص المرض العقلي للدولة احتجاز أشخاص ضد إرادتهم والإصرار على أنهم بحاجة إلى العلاج، وأن هذا يصب في مصلحتهم، حيث حدث استغلال كبير من السياسيين للطب النفسي على مر العصور، حتى أنهم أضافوا العصيان السياسي من ضمن تعريفات المرض العقلي، فتجد في أوقات الحروب والثورات يتم احتجاز السياسيين المعارضين وخضوعهم للتعذيب من صعق بالكهرباء وإرعاب الضحايا وغيره تحت مسمى إصابتهم بمرض نفسي. وعلى مر الزمان تم ثبوت تورط العديد من الأطباء النفسيين في انتهاكات شنيعة لحقوق الإنسان، ويمتلئ التاريخ بصور كثيرة حدثت في ألمانيا النازية ويوغوسلافيا وروسيا، حيث قام الأطباء النفسيون باحتجاز المعارضين السياسيين تحت ذريعة إصابتهم بالجنون، كما في عصر محاكم التفتيش، وذلك للحد من انتشار الأفكار التي لا يرغبون بها للشعب، وتعد هذه من أكثر وسائل القمع المنتشرة قديماً، ومن واجبنا زيادة الوعي الثقافي بشأن الأمراض النفسية ومحاولة إزالة الوصمات الفكرية المجتمعية بشأن المرض النفسي، كما يجب علينا تعريف الناس بأنه سلاح ذو حدين، لأن أصحاب النفوذ يستخدمونه ليخدم مصالحهم الشخصية، أو تستغله الدولة استغلالاً سياسياً أو غيره مما يعود بالمنفعة على الشخص أو المجتمع للمريض. سابعاً، التورط النفسي. هل تصادف أن كانت إحدى المشكلات التي تعانيها هي تدخل عائلتك في جميع شؤونك الخاصة دون أن تطلب منهم؟ إذا كنت تعاني أو كنت أنت الشخص الذي يفعل ذلك ويريد أن يعرف كيف يتفادى وقوع ذلك مستقبلاً، فإن ما تفعله يعد تورطاً نفسياً، إذ يصبح أحد الأشخاص متداخلاً بشكل كبير في حياة الطرف الآخر، ويسأله أسئلة يظنها عادية ولكنها تكون شديدة الخصوصية بالنسبة له، ويلح عليه بالإجابة مثل لماذا لم تتزوج بعد؟ وغيرها، أو يقوم شخص بفرض آرائه على الطرف الآخر مما يسبب انعدام الحواجز في العلاقة. وعلى الرغم من كون أغلب المتورطين النفسيين يفعلون ذلك بحسن نية، فإنهم لا يدركون ما تخلفه أفعالهم في الطرف الآخر، حيث يتحول الأمر إلى عبء على الآخرين، ويتطور ليصبح نوعاً خطيراً من الانتهاك العاطفي، ويترك العديد من الضحايا خلفه، ويحتاج الجميع إلى الحب والحنان، ولكن ليس بكميات كبيرة، فإغراق أحدهم بأكثر من حاجته يجعل الأمر يتطور بشكل عكسي، حيث ينفر منه من يهتم بهم. وتعاني مجتمعاتنا العربية بطبيعتها العديد من صور التورط النفسي بحكم العادات والأعراف المتوارثة فيها، والحل الأمثل للتخلص من التورط النفسي إن كنت تعانيه هو تعلم مهارة الانسحاب ووضع حدود في أي علاقة لا ينبغي أن تتخطاها. فمهما كان الشخص عزيزاً على قلبك وتحبه، فبتصرفك هذا ستجعله يبعد عنك، بل وحتى يتجنبك، ما سيؤدي إلى مرضك النفسي أنت أيضاً. لذا انسحب بهدوء وخفة، حفاظاً عليك وعلى من تحب، وإياك وتحميل أطفالك مسؤولية تحقيق أحلامك المؤجلة. وتذكر أن تبتعد عاطفياً فقط، وكن حاضراً وقت الأزمات والأمور المادية. وهذا لا يعني عقوق الوالدين، ولكن لكل شخص الحق في الحفاظ على خصوصياته بمنأى عن الجميع. وختاماً، اختارت الكاتبة عنوان حجر الشمس لما في ذلك الحجر الكريم من طاقة لعلاج الاكتئاب، ولأن لونه البرتقالي يبعث الدفء والتفاؤل في نفوس المرضى. والجدير بالذكر أن الطب النفسي الإيجابي يبني جسوراً بين المريض والطبيب، كما يعزز من صحتنا وحمايتنا من المرض النفسي. ومن الصفات التي تحمينا من المرض النفسي المرونة والقابلية على التكيف، كما ثبت أنه يحقق تغييرات إيجابية جذرية في المجتمع. وأوجه رسالة إلى الجميع بأن لا يكونوا من الأشخاص الذين يعدون المرض النفسي وصمة عار أو يستصغرونه، فيظنون مثلاً أن للاكتئاب زراً تضغطه فتتحسن. وإن كنت في حياة شخص يعاني أحد الأمراض النفسية، فسارع بأخذ بوصلة إرشاده للطريق الصحيح ليتعافى من مرضه. وتذكر أننا جميعاً معرضون للإصابة بأي مرض نفسي، وما فعلته من خير يوماً ما فسوف يعود إليك.